ظروف الزمان والمكان. ظرف های زمان و مکان. غدا. فردا. البارحة. دیروز. الآن. اکنون. في أغلب الأحيان. بیشتر وقتها. حينئذ. در آن وقت. أبدا. ابد. هیچ وقت. هیچگاه. دائما. همیشه. قريبا. نزدیک. باكرا. زود. متأخرا. دير. بعض الأحيان. بعض أوقات. أيضا. نيز. في الداخل. درون. في الخارج. بيرون. فوق. بالا. تحت. زير. پایین. أمام. جلو. وراء. عقب. پشت. هنا. اینجا. هناك. آنجا. بخير. خوب. سيء. بد. كثيرا. بسیار. ربما. شاید. بينما. وقتی که. موقعی که. عبر. از میان. در طی. قليلا. کم. ریزه. تیکه.